يفرق هذا الجمع ولا يختم هذا الشهر إلا وقد نصر الإسلام والمسلمين وأعان الأمة على إعادة مجدها وقوتها وريادتها وسؤددها، إن ربي على ذلك قدير. أيها المؤمنون، أتيتكم هذه الليلة وقد سورت يعلم الله جل وعلا في نفسي أن أتحدث عن غزوة بدر أو عن فتح مكة لموافقة الزمان والتاريخ واليوم. فمكة فتحت في رمضان، وبدر انتصر فيها قائدكم صلى الله عليه وسلم في رمضان، بل وفي اليوم السابع عشر وكان يوم جمعة. والإسلام منتصر والنصر قادم بإذن الله. لكن لما قلبت الذكريات وقلبت التاريخ والمعلومات، قلت: ما الذي نصر الأمة؟ ما الذي قدم محمد عليه الصلاة والسلام مع قلة عساده وقلة عدته وقلة جنوده عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي نصر القادة والأئمة؟ وما الذي نصر المجاهدين في غزواتهم ومعاركهم وخوضهم لمعارك الكفار؟ وقفت هنا أسأل نفسي عدة أسئلة، وجدت أن السبب ليس لأن عدد المسلمين أكثر من 1,000,000,000 في هذا العصر ويزيد على ذلك ومع ذلك لا قوة، بل أصبح العدو وكبار الدول العظمى عليها من الله ما تستحق أصبحت هي التي تملك القوات والآلات الحديثة، حتى أصبحت آلات الاتصالات وأحدث آلاتها لديهم. إذا كانت مؤسسة نصرانية، الفاتيكان فقط على سبيل المثال، تملك أكثر من 100 الإذاعات والمحطات التي تبث أخبارها مسموعة ومرئية على العالم كله، بل وليس بلغة واحدة، بل بمئات اللغات، بمئات اللغات، بل وليس على شريحة، بل على الأطفال والرجال والنساء والأساتذة والمثقفون، بل وعلى الملوك والحكام وعلى كل صغير وعلى كل كبير. فأثروا واستطاعوا أن يضعوا هي حولهم هالة وقوة، حتى أن أمريكا عليها اللعائن تترى. أسأل الله أن يزعزع ملكها، أسأل الله أن يزعزع ملك أمريكا وأن يعجل بموت وهلاك بوش، إنه على ذلك قدير. أقول أيها الأمة، إن قضيتنا والله ليست في قضية نصر انتصره مسلمون وهم قلة. بدر كم كان عدد الصحابة مع نبي الأمة عليه الصلاة والسلام؟ أرقام لا تعد، بل جعل الله لهم رديفا وأردافا من الملائكة حتى انتصروا. وأول من قتل في معركة بدر ليتبين الأمة في تاريخها مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالسبب هو أن الأمة ما زالت خائفة على مستوى القيادات وعلى مستوى الحكام وعلى مستوى الشعوب وعلى مستوى الأفراد. وإلا أكبر دليل في وقتنا الحاضر أن إخوانكم المجاهدين في فلسطين أو في أفغانستان أرهبوا الأرض وحركوها طولها وعرضها وشرقها وغربها وهم أفراد. كم عدد الذين تزعم أمريكا من منظمة القاعدة هناك يوم أن تحرك الرعي العام كله وخارطة العالم تتحرك من أجل أعداد قليلة؟ لكن نحسبهم أنهم ذهبوا بإيمان وبقوة. محمد عليه الصلاة والسلام ألم يكن يطوف حول الكعبة وكان كفار قريش يستهزئون به ويلمزونه ويتكلمون عليه؟ لا لأجل أنه محمد، لا، محمد قبل أن يكون رسولا كان الأمين، كان الصادق، كان المحبوب، كان ابن الأكبرين عندهم. ولما أعلن لا إله إلا الله أصبح العدو. إذن العداء ليس على الأفراد ولا على الأشخاص، والسلام كل شوط يستهزئون به يتكلمون عليه. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام, وهذا من حكمته وهذا من نظرته البعيدة وقوته, التفت عليهم فرأى الكفار كبار القوم, قال عنكم شاهت الوجوه إنما جئتكم بالذبح. ثم ارتعدت فرائسهم, خافوا من قولته. رجل يقابل عشرات ليس له عتاد ولا عدة ولا قوة في بداية إسلامه في بداية دعوته, ومع ذلك يقفون يرتعدون خائفون. جئتكم بالذبح. نعم, ألم يقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه, كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس, ما فر في معركة أبدا, لم يذكر بالتاريخ. قلبوا التاريخ واقرأوا سيرة محمد عليه الصلاة والسلام, هل فر من معركة؟ هل تولى في يوم زحف؟ واقرأوا تاريخ أولئك الخونة والقيادات الخائفة المرتعدة, كم انهزمت وكم انسحبت وكم خذلت أمة, لأنهم ليس لهم مبدأ, يخافون من الموت. أما محمد فحياته أن يقتل في سبيل ربه وأن يلقى الله بشهادة أن لا إله إلا الله. ما فر في معركة أبدا. في يوم حنين يوم التقى الجمعان مع هوازن, فر كثير من الجيش ولم يبق مع الرسول إلا القلة. ثم التفت فما وجد إلا بعض الرجالات, فقال الرسول يا معشر المهاجرين, يا معشر المجاهدين, يا معشر الرجال, هلموا. ولم يسمعه أحد من قوة وشدة صوت العراك في المعركة. وكان ابن عباس خلفه, ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام, بطل مغوار قوي شجاع. ثم قال له عليه الصلاة والسلام نادي القوم يا ابن عباس, نادي القوم. ثم أخذ يناديهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام صوت ابن عباس بألف رجل. وأنا أقول إن بعض قادة المجاهدين اليوم واحد منهم فقط, والله إنه بألف, بل والله إنه بأمة. وإلا ما الذي حرك أمريكا يوم أن خدعت العالم, كل العالم, بقوتها المزعومة وبتلك الانتفاش المزعوم, أنها صاحبة القوة وصاحبة المكانة, وأن قوتها لا تخدش ولا تدخل, ثم يغزون في قعر دونهم. وأسأل الله أن يعيد الضربات المباركة متوالية على أمريكا حتى تنزلق صدور المؤمنين. ثم ليس فقط هذا هو قول محمد عليه الصلاة والسلام ولا فعله. الرسول لما بلغ في أحد أن الكفار تحاله, الآن بعض الرؤساء والحكام يعلم أن أمريكا وأن الكفار وأن النصارى وأن اليهود لن يرضوا عنا أبدا حتى نتبع هذا الدين الذي هم عليه, ومع ذلك يصفقون لهم ويجاملونهم ويركعون تحت أرجلهم ويطاطئون رؤوسهم وينفذون قراراتهم وما يريدونه. ومحمد لما سمع خبر فقط أن هناك تحالف نادى المسلمين وأراد أن يجمعهم, فقال لهم ما شأنكم وما رأيكم, أنخرج إليهم أم ننتظر؟ وهذا فيه دليل على تواضع محمد عليه الصلاة والسلام, يستشير القوم, يأخذ بآرائهم, يستنير بآرائهم. قالوا له يا رسول الله والله لا نجلس هنا حتى يدخل علينا العدو في المدينة, بل نخرج إليهم ونقابل ذلك العدو. لماذا؟ قالوا يا رسول الله نخشى أن يتهموننا بأننا جبناء. ثم الرسول لم يكن مقتنع أصلا على أن يخرج الجيش, كان يريد أن يدخل الجيش إلى المدينة ثم يفزو عليه محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا من حكمته وهذا من نظرته البعيدة. إسرائيل لما أرادت أن تدخل في لبنان وصلت فقط إلى حدود بيروت، ولو دخلت إلى بيروت لهزمت، ولكنها وقفت لأنها ستضعف لو دخلت. في الشيشان محمد عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذه القاعدة. في الشيشان لما دخل الروس أين وصلوا؟ وصلوا فقط إلى الأرياف والصحاري. أما المدن التي فيها الناس وكذابة القوة فلم يدخلوها. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام يلبس لباس الحرب يستعد للمواجهة، فلما دخل اجتمع الصحابة وكانت الأغلبية والأكثرية شباب، فقالوا لعلنا كثرنا على رسول الله، لعلنا أكرهناه بما لا يريد، لعلنا نعود عن ما قلنا ونقول له نبقى في المدينة. ثم خرج الأسد، خرج البطل، خرج القائد، خرج الإمام، خرج القوي من البشر. فلما خرج وهو يلبس لعمة الحرب قالوا يا رسول الله أثقلنا عليك، أكرهناك على ما لا تحب، يا رسول الله لا نخرج نجلس. فقال لا لا يا أصحاب محمد، ما كان لنبي لبس لعمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. هنا تنبه الصحابة، وأقول أسأل الله ألا يخلع المجاهدين في أفغانستان لعمة حربهم إلا قد فصل الله بينهم وبين عدوه. ثم أبشركم أن أمريكا الآن تعيش في رعب وفي خوف وفي ذل، بل ويعيشون بالذات الإدارة الأمريكية والكونغرس وأعضاءه، لا يمشي أحدهم إلا بالحراسات المشددة، ولا ينام أغلبهم إلا بالحبوب المهدئة. فأقول الدين هذا سينتصر، حتى لو وقف في الصفوف من المنافقين، وحتى لو دخل من الباطنيين، وحتى لو دخل الخونة في قراراتهم وكلامهم وتنفيذهم، فإن النصرة بإذن الله جل وعلا لدين الله. وفي رمضان أبشر، قرأنا في التاريخ أنه لم يكن غزوة في رمضان إلا انتصر فيها المسلمون أبدا، ما قامت غزوة في رمضان إلا وانتصر فيها الإسلام وأهله. ثم أقول ولا أدل على ذلك من الحركات الاستشهادية التي يقوم بها إخوانكم في فلسطين، وآخرها ما كان أمس القريب حتى قتل أحد قادة اليهود عليهم من الله ما يستحقون. بل عرف أولئك المجاهدون أن أرواح الشهداء حينما تصعد نحسبهم في هذا الشهر فهو أعظم لأجلهم. وبعد أحد لما انتهت غزوة أحد بعد الهزيمة كم جلس النبي عليه الصلاة والسلام حتى جمع الصحابة في حمراء الأسد؟ جلس 3 أيام. تخيلوا جيش مهزوم مجروح مطرود، قد أضمدتهم الجراح من كل مكان، ثم بعد 3 أيام يخرج محمد عليه الصلاة والسلام وهو جريح، فقال يا من شارك لا يأتيني إلا من شارك معي في أحد. ثم استغرب الصحابة قالوا يا رسول الله منهم المرضى والجرحى، قال لا يأتيني إلا من شارك في أحد. قالوا يا رسول الله هناك الأصحاء الذين يرغبون المشاركة معك، قال أقول لا يأتيني إلا من شارك في أحد. ثم اجتمعوا جرحى مرضى فقالوا ماذا يا رسول الله؟ قال هيا إلى غزوة أخرى، هيا لقتال الكفار. قالوا يا رسول الله ما زلنا جرحى ومرضى وما زلنا نعاني من الهزيمة. قال أقول هيا ولا يشارك معي إلا أنتم. فقاموا وقالوا على بركة الله، لأنهم لا يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعت قريش أن محمد يتقدم عليهم بجيشه المهزوم استغربت، هل يعقل جيش هزم أن تكون له قوة. وهذا ما قاله بوش لما ضربت أفغانستان وأخذت الصواريخ والمدافع تدك على أفغانستان دكا، قال هل بقي عند الأفغان وما يسمونهم بالإرهابيين هل بقي عندهم قوة؟ نقول نعم. الملا عمر قال كلمة تدوي إلى الآن، قال إن أمريكا وعدتنا بالهزيمة والله وعدنا بالنصر، فسننتظر أي الوعدين ينجز أولا. والله لن ينجز إلا وعد الله، والله لن ينجز إلا وعد الله، والله لن ينجز إلا وعد الله. فصبرا فصبرا أيها المسلمون المتعلمون، وليصبر إخواننا الأسرى في كوبا في غوانتنامو وفي غيرها، فإن العسير له حق بالإسلام عظيم، وسندعو لهم في قنوتنا وفي صلواتنا وسندافع عنهم بكل قوتنا، ولكن نسأل الله لهم ثباتا حتى الممات، إن ربي على ذلك قدير. ثم أقول تواترت الأخبار ولما بلغ كفار قريش أن محمد يتقدم المهزوم، قالوا إذا نذهب إلى البادية إلى الأعراب، فوجدوا الرعاة فأعطوهم مالا، قالوا لهم إذا جاء محمد فاصرفوه عنه. ثم لما قدم تقدم أولئك المنافقون وقالوا إن القوم قد جهزوا لكم جيشا عظيما فاذهبوا واخشوه، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وانتصر بجيشه على كفار قريش. أيها المؤمنون، أسألكم بالله يا رجال، ألا يستحي بعضنا من رجولته؟ ألا يستحي بعضنا من رجولته وشجاعته وقوته؟ إذا كنا ندعي الرجولة والشجاعة فبأي اسم ومن أي قاموس نأخذ وصفا واسما؟ إلى أخواتكم الشيشانيات أصحابي تلك الحركة المباركة في موسكو، بماذا نسمي أولئك النساء؟ نسميهن رجال أقوياء أبطال قادة، تتقدم الواحدة منهن وقد تحزمت بالناسف ثم تدخل وقد عصبت على راسها، الله أكبر، ثم تدخل وبكل قوة وتفجر حتى تموت وتحلق روحها بإذن الله شهيدة في سبيل ربها. فماذا نقول؟ ماذا قدمنا لديننا ولأمتنا؟ ابن مسعود رضي الله عنه دخل على أبو جهل ثم قطع رأسه وجش ذلك الرأس وجاء يسحب رأسه من قبل ذلك الرأس ما استطاع وقطع أذنه، قال رأس برأس والأذن زيادة. والله والله الذي لا إله غيره، لو قام شارون بتوصيات من بوش وغيره على هدم الكعبة حجر حجر، والله أهون علينا يا مسلمين أن يقتل إخواننا أمام أعيننا ولا نتحرك. والله الذي لا إله غيره، سنسأل عن كل صغيرة وكبيرة وعن كل دم عريقة من غير وجه حق على أيدي أولئك الحاقدين، ونحن ما جئنا نصدق. قد يقول البعض ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أقول عليك بالهمة العالية، انشر هذا الدين، بلغ هذه الكلمة، قل كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. التنصير يعمل ليل نهار، يرسلون رسائل على بعض البريد للشباب في مستوى العالم العربي والإسلام يجمع، ويرسل إلى بعض الشباب بعض الرسائل تدعوهم إلى التنصير وتدعوهم إلى الكفر والإلحاد والزنا والخناء، ثم يقال لهم إذا استطعت أن تزودنا بأكثر من 5 عناوين نعطيك جائزة كذا، وإذا زودتنا ب10 لك جائزة أكبر وأعظم، وقس على هذا. فأنت ماذا قدمت لدينك وماذا قدمت لأمتك؟ فأقول ندائي للحكام ولقادة الأمة أو ممن حضر من بطانته ومن يجلس معهم أو يبلغ كلامنا لهم، أن يتقوا الله وأن يعينوا الأمة أقول لحكام المسلمين ولحكام هذه البلاد خاصة، أقول لهم أعدوا الشباب والأمة، فإن العدو لنا ولبلادنا بالمرصاد، فيجب أن نعد شبابنا. أسألكم بالله، هل شبابنا اليوم الذين يجلسون في الاستراحات وفي المقاهي والمنتديات وعلى الأرصفة والشوارع، أسألكم لو جاء العدو هل سيواجهون العدو؟ وإذا واجهوه غيرة وفطرة وحبا، هل سيستطيعون أن يحققوا جهادا ونصرا لأمتهم؟ أظن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر. وقلتها وأقوله، افتحوا أبواب التجنيد التطوعي لتدريب شبابنا على الرماية وركوب الخيل والقوة والرجولة، وأعدوهم لأمتنا ولديننا، عسى الله أن يخرج من أصلاب هذه الأمة من يقول لا إله إلا الله ومن يرفع كلمة الحق. ثم أنادي العلماء وأصحاب الفتية الشرعية أن يتقوا الله في فتاواهم، وأن يخرجوا قراراتهم وفتاواهم المباركة، أن يبينوا الأمة أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وأن الجهاد ركن ركين من أركان الدين، لا يقوم الدين إلا بهذا الجهاد، فيجب أن يوضح ذلك للأمة جمعا. ثم أقول لكل موسر ولكل صاحب جاه ومال وقوي، اتق الله، اتق الله وانصر هذا الدين بما أوتيت من مال أو جاه أو قوة أو شجاعة، عسى الله أن ينصر دينه وأن يرفع الغمة. ثم احذروا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمعوا كلمة الحق، وكونوا على يد رجل واحد من أهل العلم، وقوموا بالكتاب والسنة وأدوه إلى الناس، ولا تخشوا إلا الله، لا تخشوا إلا الله. وأبشر وأقول وأختم ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أيها الناس إنكم غانمون ومنصورون. قال أحد الناس: يا إمام قل إن شاء الله. قال: أقول إنكم غانمون ومنصورون، وأقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ثم أحذر ختاما من التأمين الذي فرض على كل من كان في هذه البلاد، وقد أفتى علماؤنا شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم بحرمة هذا التأمين، وأقول احذروا كل الحذر أن تقعوا في شباك، احذر أن تقع في شباك هذا التأمين، واعلموا أنه غرر وغش وميسر وقمار، وأقل أحكامه أنه شبهة. ومن قال لنا أعطونا دليلا صريحا صحيحا واضحا على تحريمه، نقول لهم: أنتم يا من أحللتموه أعطونا أيضا دليلا صريحا صحيحا على أنه حلال، فيجب أن نفقه ذلك. وإذا اختلفت الآراء واجتهد بعض العلماء وأفتوا بجوازه، فإن القاعدة الأصولية عند الفقهاء تقول: إذا اختلف العلماء في مسألة فإنه يرجع إلى كبير أهل العلم فيؤخذ بفتواه، وهذا حد من المشكلة. أما من أفتى أنهم قالوا إذا اختلف العلماء فإنه يرجع لرأي ولي الأمر، هذا خطأ. من قال بأن ولي الأمر يفتي بما يريد ومتى يريد إن لم يكن من أهل الشرع والعناية بالسنة والدليل والحجة والبرهان فلا فتوى تقبل. ولكن نقول: لو أفتى ولي الأمر أو لو أجبر وألزم ولي الأمر بهذا التأمين فإنه خروجا من المشاكل ودرءا للمفاسد، تدفع هذا التأمين ولا تستفيد مما يكون مستقبلا منه، والله جل وعلا أعلم وأحكم. أسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يوحد صفوف إخواننا المجاهدين. اللهم انشر الحق في كل مكان، واجعلنا من أنصار الدين والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم عليك بامريكا داعية الظلم والطغيان، اللهم عليك بامريكا، اللهم زعزع ملكها، اللهم لا تدع لها في السماء طائرة الا فقدتها، ولا دبابة في الارض الا فجرتها، ولا سفينة في البحر الا اغرقتها. اللهم اهلك بوش، اللهم اهلك بوش، اللهم اهلك بوش، اللهم اعمي بصره واخرس لسانه وعطل اركانه واجعله يتمنى الموت ولا يموت. اللهم عليك يا رب العالمين بشارون، وعليك بأذناب القردة والخنازير، اللهم طهر بيت المقدس من أذناب القردة والخنازير، اللهم طهر بيت المقدس من أذناب القردة والخنازير. اللهم لا تميتنا إلا وقد حققت نصر للإسلام والمسلمين، ورزقتنا صلاة عاجلة غير آجلة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين، واهدي علماءنا، واهدي شبابنا، واهدي نساءنا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والتوحيد والدليل يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انصر إخوان على أرض فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين، كل أرضنا تحت كل سماء، واحقن دماءهم في العراق يا رب العالمين. اللهم من حاصر المسلمين في العراق فعليك به، اللهم من حاصر المسلمين في العراق فعليك به، اللهم من حاصرهم في العراق فعليك به. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأستغفر الله إنه كان غفارا، وأسأله أن يرسل السماء علينا.